أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم غننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية. لازلنا في سورة، بدأنا اليوم إن شاء الله نبدأ اليوم في سورة المائدة، ونبدأ بأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. قال المؤلف رحمه الله: العقود جمع عقد بفتح العين، العقد بفتح العين، قد يأتي عقد وعقد، العقد شيء آخر والعقد شيء آخر. العقود جمع عقد بفتح العين، وهو الكلام الموثق المستلزم لإلزامه لإلزام قائله حقا، سواء كان عهدا أو عقدا من عقود المعاملات، أو قبولا للتكليف من الله يفيد الالتزام بالطاعة. أوفوا بالعقود، أي ما عاقدتم عليه واتفقتم عليه أنتم والآخرين. عندنا عقدين، يعني عندنا عقد مع الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يلزم في طاعة الله والاستقامة والالتزام، فهذا كأنه عقد بين العبد وبين ربه. وهناك عقود أخرى بين العباد في الأشياء، التعاملات اليومية، نستطيع أن نقول هناك تعاملات تجارية وما شابهها، وهناك عقود أخرى غير موقعة وغير مكتوبة ولكنها ملزم التقيد بها، عقود التعامل، عقود الجوار، عقود الأخوة، عقود المسلم للمسلم، هذه كلها عقود. يعني لا بد أن الإنسان، سواء هي صح هي غير مكتوبة، ولكن هذه عقود يجب على كل مسلم أن يتعامل معها بكل يعني كما يتعامل مع العقود مع الآخرين. أنا بيني وبين أحمد مثلا عقد، لا بد أن أوفي به، وهو كذلك ارتباط بيني وإياه، ومن أخلف هذا العقد قيل إنها يعني يقال عنه أخلف العقد أو كذا أو كذا. كل وهناك عقود يحاسب عليها الإنسان في الدنيا، وهناك عقود أخرى يحاسب عليها الإنسان في الآخرة. طبعا وكل العقود التي فيها إخلال، أما بأمانة أما بتعامل أما بكلها، عليها عقوبة. لكن هناك عقوبات عاجلة وهناك عقوبات مؤجلة. هناك عقوبات عاجلة في مثلا من كان بينه وبين أحد عقد ولم يوفي بعقده، لا شك أنها بتدخل الأشياء والتنفيذ وكذا وكذا، وهذا معروفة. هناك نعم، هناك عقود أخرى التي التعاملات مع الناس، التعامل المسلم مع المسلم، الأخ مع أخيه، أنه لا يظلمه، أنه لا يهينه، لا كذا لا كذا لا كذا، هذه أيضا عقود يجب القيام بها وعقوبتها سواء عاجلة أو آجلة. قد تأتي العقوبة في المال، تأتي في الولد، تأتي في الصحة، تأتي في الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الشيء عقوبة له، لكن هي ما هي ظاهرة للناس إن هذه، لكن الله سبحانه وتعالى نحن قلنا أنا قد تكون في عقوبة عاجلة في الدنيا، ويكون فيها نتائج منها أن يتعظ الإنسان إذا كان عاد الله سبحانه وتعالى له عند الله مكانه. وقد يأتي للإنسان تحذير، فأول ما يذكر الإنسان يجيه مرض أو شيء يخاف، يبدأ يرجع إلى الله، ها وش أنا سويت ولا كذا ولا كذا. نعم، تأتي له لا قدر الله شيء، عرض معين، مثلا نضرب مثال حادث سيارة، يبدأ الإنسان في لحظتها إيش أنا سويت، بدأ الإنسان يراجع حساباته تلقائيا، لا قدر الله حصل شيء في بيت، موت أو يعني أو حريق أو تجد الإنسان تلقائيا. البعض يأتي يقول لك والله أنا ممكن أراجع نفسي، لكن ما أبغى شماتة الناس، أنا ممكن أراجع نفسي لكن ما أبغى الناس يشمتوا بي. مثلا أنا بيني وبين أحمد أو سيدي قاسم أو عبد الله أو أي واحد تعامل، ولكن أنا أخليت في التعامل، كنت أو ظلمت أو سرقت أو سويت أي شيء، فبدلا من أني آتي إليه وأقول أنا آسف أنا فعلا ارتكبت كذا وأخطيت وسويت وسويت، لا، أخذتني العزة بالإثم، أخذتني العزة بالإثم، الكبر. نعم، فلما جاءت العقوبة حتى والعقوبة قد نزلت، بدل أني أعترف وتكون هذه العقوبة نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأني أستطيع حتى في العقوبة أن أحولها إلى نعمة. ولذلك قال من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فقد يأتي للإنسان لا قدر الله عقوبة أو تأتي له يعني ما نسميها مصائب الدنيا وكذا وكذا، فأن يستطاع الإنسان أن يتقبل هذا الشيء ويعيد نفسه. احنا قلنا في دروس سابقة يجب أن يكون للإنسان قلنا ميزانية ليلية كشف كل يوم قبل يرقد، إذا أراد قبل يرقد عنده دائن ومدين، ذنوب وحسنات، سيئات وحسنات، ثم يسوي لها جدول، الحق عند سيدي الحسنات كذا وكذا، والحق عند سيدي السيئات كذا وكذا، لكن في الأخير بيجي يحصل أن الحسنات وقفت هنا والسيئات قد هنا نزلت، قد بيجي طلع عند سيدي العنب أكثر، يعني يطلع ذا الحين الأكثر. فيجب على الإنسان أن يأتي ليليا مثلا إذا أستطاع في الليلة في الأسبوع في الشهر في السنة يراجع نفسه يعيد حساباته. إذا الله أعطاه، لأن كل ما أعطانا الله دقيقة أو ثانية في العمر في نعمة من الله سبحانه وتعالى أن نستعيد فيها ماضينا ونستغفر ما أدينا إليه، لأن ما ندري هل إحنا موجودين الدقيقة اللي بعدها أو قد مسك الله أرواحنا. فكل لحظة الله سبحانه وتعالى يعطيها للإنسان في حياته فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، يراجع حساباته فيها، لا ينتظر بكرة بعد بكرة آخر الشهر، لا، ما هو داري هو بعد اللحظة هذه نفسها هل يستطيع أن ينتهي منها أو لا. فلذلك العقود قلنا لو تحدثنا فيها طويلة، فالعقود يجب الوفاء بالعقود، سواء التي مع الناس بين الناس بين، أو ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أو ما بينك وبين نفسك أنت، هناك عقود بينك وبين نفسك. وقلناها أمس، قلنا أن الإنسان ملزم بأشياء منها حفظ المال وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ النسل وحفظ الدين، هذا عقد بينك وبين نفسك ما يجوز لك، فيه عقد بينك أنت ونفسك أنت موقع عليه أنه لا يجوز لك أن تقتل نفسك، وفيه عقد بينك وبين نفسك أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن آتي أنا وأضع نفسي في التهلكة أرتكب لي مصيبة، أو يعني مثال السرعة نخرج من الأشياء البعيدة نطبقها على واقعنا اليومي، نأتي للسرعة. شوف أمس شوف في مقطع واحد قد هو داق 180 مصور السيارة قد هو واصل 180، يقول أنا الآن أمشي 180، وإذا واحد يوم مشى من عنده قالها عادي على بفنه أقبل مني، هذا واحد تجاوزني وأنا ولا شيء. هذا مثل هذا، أنا في عقد بيني وبين نفسي، المشرف على هذا العقد من هو؟ الله، الله سبحانه وتعالى، ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، إذن هذا عقد. وهناك عقد آخر اللي قلناها أمس، العقود هذه أمس وقبل أمس، العقود التي أشرنا عليها اللي قلنا هذه دستور حياة، في عقد بيني وبين والدتي، في عقد، وعقد يعني قوي جدا جدا، والشروط اللي فيه شروط العقد وايدة وشديدة، وفي عقد بيني وبين أبي، والشروط اللي فيها واحد من إخلاء الشبكة موجودة. أما أني أوفي بهذه الشروط اللي في هذا العقد بيني وبين والدي حسب ما الله سبحانه وتعالى أمرني به، لا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخذ لهما جناح الذل من الرحم، كل هذه شروط في العقد، هذا عقد بينك وبين والدي، فيه 1، 2، 3، 5، 10، إذا أديته أهلا وسهلا، ما أديته لو أديته كل أعمال الدنيا كلها رموها. نعم، في عقد بيني وبين الصلاة، في عقد بيني وبين الصلاة، طرف أول فلان والطرف الثاني الصلاة، وش الشروط؟ الشروط أول شرط لابد أن يكون الوضوء كامل، 2 لابد أن يكون هناك نية، 3 لابد أن يكون هناك خشوع، 4 لابد أن يكون هناك التزام، يعني 5 وفي الأخير لابد أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر. إذن هذه الشروط التي في هذا العقد إذا ما طبقناها ما سوينا شيء، ما صلينا، ما هو ما كأنه لا ما صلينا، اللهم بالله أسقطنا واجب كما سبق أن أشرنا. إذن في عقد بيني وبين الزكاة، طرف أول فلان والطرف الثاني التاجر فلان، الزكاة أن تؤديها صادق فيها تخريجها، ما فيها لعبة ولا فيها تسويف ولا فيها تأخير ولا فيها أنك تكبر ذا ولا تقلل رأس المال ولا تفعل كذا. إذن هذا عقد، عقد معي ومع الحج، طرف أول فلان والطرف الثاني الحج، يكون المال من مال حلال، أن يكون الإنسان ناوي به طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه كلها شروط، هذه كلها عقود. فيجب علينا أوفوا، لابد من الوفاء بالعقود. العقود ما هي مجرد بس إن كل ما استطعنا أو جينا وتعاملنا فيها هي عقود، سواء عقود معروفة مكتوبة بالخط أو عقود غير مكتوبة. فلو كل إنسان أوجد واستحضر هذا العقد معه قبل أن يصلي، يوقع عقد قبل أن يدخل التكبيرة، يقول بسم الله وقعت العقد، يلا الله أكبر، وصلى وكمل وسحب العقد، وشافوا نفسه شيء من الشروط، هل في خشوع، هل في فعلا أن حضر بقلبه في الصلاة، هل أدى الصلاة كاملة؟ قال والله يا رب إن شاء الله أنها مقبولة، لأن الإنسان يعرف إذا كانت صلاته مقبولة أو غير مقبولة، بل والإنسان يعرف إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. ما المسألة مسألة غيبية أو كذا أو كذا. مسؤول الإمام الهادي عليه السلام قال هل يعرف الإنسان أنه من أهل الجنة؟ قال نعم، إذا أتى بما أمره الله به وانتهى عما نهى عنه فهو من أهل الجنة، يعني ما عاد يحتاج لها. نعم، لكن يبغى الإنسان لا يعيش في الوهم، لا يعيش الإنسان في الوهم، يجي يقول والله أنا أصلي الخمس صلوات وأنا أزكي مالي وأنا أحج وأنا سويت كذا وكذا وكذا. طيب إيش المطلوب منا؟ المطلوب شيء بسيط جدا، أن يكون العمل خالص لوجه الله بس، وانتهت الإشكالية. إن كان عملك هذا خالص لوجه الله فهو مقبول، ولكن إن كنت أنت تصلي وتخرج تسب الناس وتلعن الناس الصلاة فلتت. إن كنت أنت تصلي وتروح وتأخذ أموال الناس وحقوق الناس هذه الصلاة فلتت. أنت تصلي ولكن الصلاة هذه ما نهتك لا عن فحشاء على منقطع، قال ما به شيء فلتت الدنيا. فالإنسان يكون هو فعلا يعرف أنه كان أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، يعرف أن هذا العمل مقبول، لكن بشرط أن يستحضر الجنة ويستحضر النار. عجبني أمس الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله رحمة الأبرار في مقطع كان يفسره، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، طبعا بصرك اليوم حديد يعني من الحدة اكترى. فيقول قال ان الانسان اذا استحضر في الموت خلاص يكشف عنه، يرى اشياء نحن لا نراها في الحياة، احنا كاللي عنده ما نرى، بس هو قد هو يرى، وهو يرى كما قلنا، وقال النبي صلى الله عليه وآله يرى الانسان مجلسه في الجنة او في النار. فيضرب مثال قال لما كان والدي، قال كان في حجري لما توفي، قال والدي، قال وهو يحتضر في النزع الأخير، قال التفت إلي وقال يا أمين، قال اسمي أمين في القرية اللي والوالد وهو اسمه، كل ذا يا أمين كل ذا تسويه ولا تقول لي، وأنا أحبك وأنا كل هذا القصور وكل هذه الخيرات وكل هذا سويها ولا تقول لي، أنا غاضب عليك. قال في اللحظات اللي قلته يموت فيها، قال وإذا الرجل يرى أمامه قصور ويرى أمامه بساتين ويرى ويقول أني أنا اللي جهزتها له، يقول لي يعني تسوي هذا كله ولا تفرحني. فعلا يعني عندما الإنسان يأتي إلى أنه فعلا إذا الإنسان له العمل الصالح، العمل الصالح عقود مع الله سبحانه وتعالى، هذه نتائجها. فإذا الإنسان جعل أمامه الجنة كهدف والنار كمكان خائف لا يصل إليه، سيكون فعلا مع الله سبحانه وتعالى، وسيكون يعني لأن على قدر ما تكون حريصا تقرب إلى الله يكون الله حريص على أن يقرب إليك. إذا تقرب إلي عبدي شبر تقربت إليه ذراع، وإذا أتاني يمشي أتيت حرولة. يعني هذا تمثيل من الله سبحانه وتعالى لنا حتى نفهم، ما المعنى أنه المعنى اللي يمشي ولا لا، لكن يعني لله أحب بتوبة أحدكم، يعني إن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة أحدكم، وليس في الفرح كما نحن، لكن من على أساس إن الإنسان يدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى. وضرب المثال هذاك حق الرجل كان في الصحراء ومعه ناقته، وكان في الصحراء وعليها ماءه وأكله وشربه وكل شيء، ثم فلتت منه، وبعد أن وصل إلى كذا وجدها، فقال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك، عز حتى أقدر يعبر من الفرحة. فالله سبحانه وتعالى يعني يفرح بتوبة أحدكم، فإذا أتاني أحدكم من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذن من أخلص لله ومن كان حريص على طاعة الله زاده الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الذين اهتدوا زادهم هدى. فكل ما يكون الإنسان حريص، طبعا الحياة تشغلنا والحياة تبعدنا، والحياة تجبرنا أحيانا على أن نرتكب أخطاء ونحن نعلم أنها أخطاء، ولكن الله سبحانه وتعالى كرمنا يعني فتح لنا باب الاستغفار وباب التوبة. فكل ما الإنسان أصر أن يتوب وأصر أن يستغفر كانت الإجابة. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى فتح المجال للعاصي أن يتوب، ما قال إن من عصى أنتهى، لا نعم لا، من عصى يتوب، وإن تاب وقبلت التوبة وعصى يتوب، وقبلت التوبة وعصى يتوب. هذاك اللي قلنا أمس اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يا رسول الله، أو قبل أمس يا رسول الله أن فلان يرتكب المعاصي وكذا وكذا، قال أيصلي؟ تذكروها؟ قالوا نعم. قال صلاة تنهى، صلاة تنهى. فإذا الإنسان صلى الصلاة، ما هو قيام قعود جلوس السلام، لا صلاة، فإن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر. وإحنا قلنا ودائما نكررها، من دخل إلى بيت من بيوت الله وصلى سجدة ولم تقرب هذه السجدة إلى الله، وصلى الصلاة هذا ولم هذه الصلاة تقربها إلى الله، ولم تغير في خلقه وأخلاقه، ما سواش. تأكدوا لو أننا كلنا صغيرنا وكبيرنا رجلنا وامرأتنا لو تعاملنا مع الصلاة بكل ما تعني كلمة الصلاة وكل ما للصلاة من قدسية عند الله سبحانه وتعالى، وتعاملنا معها تعامل صح، مستحيل أن نأتي إلى المسجد ونصلي صلاة ولا تغير فينا شيء، مثل ما إحنا ذا الحين نصلي ولا سوت فينا شيء. فلو صلينا الصلاة كما أرادها الله منا، فكل صلاة وكل سجدة تقربنا إلى الله وتبعدنا من الشيطان ومن النار، وكل ركعة وكل تسبيحة وكل تحميدة وكل تهليلة. لكن لما كان أصبحت الصلاة بلا مجرد أن قلنا عادة وليست عبادة، بل مجرد دخل المسجد طقها والحقها، اللي قال حتى في الكرة قال طقها والحقها إذا ما فيه لعب مركز، هذه نفس الكلام، بل أدخل المسجد الله أكبر وخرج زي ما أنت. إذا ما زد عدد أصبر عظيم، أحيانا تدخل المسجد وتخرج وأنت أسوأ مما دخلت، شفت فلان الله يبلى ذا بالبلاء، هذاك سوى فعل والله إن جلسوا يسبوا في الناس في داخل المسجد هذا الناس نعم. فإذا الإنسان استطاع أن يدخل إلى المسجد ويصلي الصلاة التي أمر الله بها، ثق وتأكد أنه لن يخرج من هذه الصلاة إلا وهي مقبولة عند الله. وإذا قبل الله منك تسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، كيف ما صلاة فريضة كاملة، قربت من الله المكان الأسمى وكانت لك عند الله سبحانه وتعالى المكانة العظيمة. فلذلك نقول أن المسألة مسألة عقود، عندنا عقود قلنا واجبة، وعندنا عقود مسنونة، وعندنا عقود محببة، وعندنا عقود محرمة. فالعقود الواجبة التي مع الله سبحانه وتعالى ويجب الوفاء بها، وعقود مسنونة اللي هي عقد بينك وبين الفقير، هذا عقد بينك وبين المسكين، عقد بينك وبين المريض، معك مريض تروح تزوره، هذا عقد، لأن في النهاية أنت تبغى تستلم مقابل هذا اللي أنت رحته. إذا ما دام فيه أجر، إذا فيه عقد، هذه عقود مسنونة، ما هي واجبة، لكن هذه مسنونة تستزيد بها من الأجر والنعمة. عندك عقود الابتسامة في وجه أخيك المسلم، تخرج تقابل أخوك المسلم تبتسم، الابتسامة في وجه المسلم صدقة عند الله سبحانه وتعالى. عندك عقود محرمة، أن أجي واتفق أنا أو شخص على أن ارتكب جريمة، وحد اتفاق بين طرفين، أكرمكم الله والملائكة، يأتي رجل يتفق مع امرأة على الزنا مثلا، عقد، لكن عقد سيء محرم لا يجوز، أو عقد على قتل الإنسان، أو عقد على التآمر على إنسان، أو عقد على أخذ حقوق الناس، كل حياتنا عقود إذا جينا للواقع، لكن متعددة ومتنوعة، عقود جائزة وعقود مسنونة وعقود مباحة وعقود محرمة وعقود مكروهة. نفس اللي لو أردنا نتحدث عن الواجب والفرض والمسنون، كله الحياة عقود بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان ورب، وبين الإنسان ونبيه، وبين الإنسان وكتابه القرآن، وبين الإنسان وهدف بين الله وبين العبد وربه في الأعمال التي لله سبحانه وتعالى. وهناك عقود بين الإنسان ونفسه، وعقود بين الإنسان ومجتمعه، بل أقول لكم أنها قد توصل العقود إلى أن تكون بين العبد وبين الإنسان والحيوان، في كيف التعامل مع الحيوان، هذه كلها عقود. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، واشرح صدورنا، واستر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكلها من فرج، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. الله يلاكم.